الكسل، العيال الكسالى نايم يقول لك عندي فطور. طب اعمل لك ايه؟ اجي اشيلك يعني عشان تصلي وتكون الليل. قضيه الكسل، الكسل عن الحركه لطلب العلم، الكسل عن الحركه للدعوه الى الله، الكسل عن الحركه للعباده، الكسل عن الحركه للخدمه، خدمه المسلمين. كيف علاج هذه الافه؟ والله طبعا انا هتكلم على محور فضل. واحد مترتب على ما ذكرته آنفا من مسألة التطور في الالتزام. أي نعم ذكر. والشاب عندما يقبل على الالتزام ويقرأ مثلا في سير الصحابة أو التابعين أو العلماء الكبار، نعم، يحاول أن يقلدهم فيعجز، نعم، فيحاول مرة أخرى فيعجز فيسقط. إيه السبب في المسألة دي؟ ينظر مثلا في ترجمة سفيان الثوري مثلا، يعني نعم، وأنا بضرب المثل مثلا بسفيان حتى لا يقول أحد الصحابة دول صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وكانت تمتهم، لا يعني خلينا ننزل في الزمن شوية إلى يعني زمن سفيان وهذا الضرب. فيوم يلاقي مثلا سفيان عنده من المجاهدة الشيء الكثير، عنده من المجاهدة الشيء الكثير. لما يطلب سفيان أن يكون بجانب الخليفة يفر، نعم، ويترك بلده في الكوفة ويذهب إلى البصرة ليعمل عاملا على بستان حتى لا يكون بجانب الخليفة، مع أن الخليفة إنما دعاه ليسدده، يكون قاضي، لا ليسدده يعني. حتى قال الخليفة لما قيل هذا صاحب سفيان وبيوصل لسفيان رمى له بخاتمه، خاتم لو خد زي خاتم النسر يعني الخليفة، وقال أعطي هذا أبا عبد الله وقل له يحكم في الناس بالكتاب والسنة. الله أكبر. فلما ذهب هذا التلميذ إلى سفيان وعرض عليه كلام الخليفة قال له يا ناعس أتصدق ما يقولون؟ والله ما أخشى إهانتهم، أخشى إكرامهم، ولكن أخشى إكرامهم فلا أرى منكرهم منكرا. أيوة الله. ويموت سفيان الثوري غريبا غريبا، يشوف لما كان هربان، كان هربان من الخليفة، يعني رأسه كانت في حجر يحيى بن سعيد القطان، ورجله كانت في في في رأسه في حجر عبد الرحمن بن مهدي، ورجله كانت في حجر سفيان يحيى بن سعيد القطان، واخد بالك ازاي؟ ويقول لما دخل عليه مرحوم ابن عبد العزيز يقول له يا أبا عبد الله أتخشى ذنوبك؟ فتناولت ابنة من على الأرض وقال لذنوبي أهون علي من هذه، إنما أخشى سوء الخاتمة. ثم قرأ قوله تعالى وبدأ له من الله ما لم يكونوا يحتسبون. فالشاب يقرأ هذا الكلام، يا رب يرزقنا حسن الخاتمة، يا رب يا رب، اللهم أكرمنا. فيسخن الشاب، عايز يبقى زي سفيان. أنا عايز أقول له سفيان ما نقل عنه هذا إلا بعدما صار سفيان، سنين طويلة، سنين طويلة من المجاهدة، من العلم، من الزهد، من العبادة، من التقوى. فأنا أنظر دائما إلى البدايات، هم ينظرون إلى النهايات، يحاول يقلد وليس عنده منة وليس عنده عزم، وبعدين مقصر في الواجبات فيريد أن يفعل المستحبات كما فعل هؤلاء الرعيل فيسقط. فأنا عايز أقول له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى حبلا مربوطا بين ساريتين قال حبل من هذا؟ قالوا حبل زينب. ماذا تفعل به زينب؟ قال إذا فترت من قيام الليل ألقت نفسها على الحبل حتى تواصل. فقال حلوه، إن الله لا يمل حتى تملوا. بأن النهاردة مع دعوتنا إلى الشباب أن يكونوا من العباد الزاهدين، لكن يربع على نفسه، بمعنى إن هو إذا اتخذ نفسه وردا، إحنا بنقول يعني عشان بس قصة السيدة زينب رضي الله عنها، واحد والله بيتصغر نفسه أمامها، يعني بتقف لحد ما مش قادر رجليها تشيلها تتعلق في حاجة. إحنا بنقول للشاب لما تفطر نام، يعني لما نعم في امر نبوي لما يتعب نام، يصلي احدكم نشاطه، فاذا فتر فليرقد، لكن نعم ما ينامش ابتداء، لا ما صحيح. انا عشان كده بقول ايه، بقول احد اسباب الفطور انه لما بينظر الى المراتب العاليه وليس عنده الملكه وليس عنده من الجد والاجتهاد وسد الفرائض اصلا، لا ما انا عايز اقول ايه، هو لو تدرج كان الى 20 سنه سنة 20 سنة عالجت قيام الليل سنة واستمتعت به 20 سنة، هذا محفوظي ماشي. هذا محفوظ، عالجت قيام الليل 20 سنة ثم تمتعت به 20 سنة، ماشي الحال، ده نفس طويل. أنا عايز أقول لأني أنا يعني الذي علاني أتكلم بهذا الكلام أن يأتي الشباب يقولون لي هذا، إحنا بنقرأ أنت بتوصينا إن إحنا نقرأ في تراجم العلماء، كما قال أبو حنيفة رحمه الله سير القوم أحب إلي من كثير من الفقه. نعم. ليه؟ لأن فيها التربية. صحيح. فهو الحقيقة لما بيقرأ للعلماء إنما قرأ العلماء بعدما صاروا علماء واستووا خلاص، فبيحاول يدخل، أنا بقول له إيه، أربع على نفسك، ارجع لتحت شوية نفسك هيطول وهتقدر تقف، يعني ارجع ورا شوية في الالتزام. لا لا لا، في مراتب الالتزام. يعمل إيه؟ أصل إحنا عايزين نقول أهو، أما لما أقول له ارجع لورا شوية هنخلينا نقول إن تطور الالتزام على 10 مراحل. أي نعم، على 10 مراحل. خلاص، هو وصل للمرحلة رقم 7. لا. وشغال، مع إن المراحل الأولى اللي قبل كده التي يستطيع أن يفعلها هو مضيع، تركها بالضبط كده، تركها. أنا بقول له ارجع، مش بقول له كسل، لما بقول له ارجع مش اخرج عن الالتزام بالكلية، لا، بقول له خذ أول درجة من درجات الالتزام. هو اللي بيقول التدرج، يعني يصلي في كل ليلة الأول ركعتين قبل الفجر. جميل. وبعد كده خليهم 4، وبعد كده 7. ماشي. أنا بقول إيه، يحافظ على العدد ويقلل القراءة إذا فتر. ما فيش مال 11 ركعة. ماشي، 11 ركعة إن شاء الله يقرأ بأيتين في الركعة. ألم نشرح. خلاص، إذا وجد من نفسه نشاطا يعني يطول يزود. لكن الإشكال بيعمل إيه؟ إنه يصلي كثير جدا وبعدين يفطر فلا يصلي أصلا. أنا بقول له حافظ على العدد، حافظ على عدد، ثبت 11 ركعة، واقرأ في كل ركعة في حال الفطور بآيتين إذا وجدت نشاطا. وكلما نشاطا فزد. جزاك الله خير يا شيخ.